وهون ملاحظة يكشى الله نعودنا ينفهموها كامل. قالوا العلماء العلماء مرة يفتح لهم ولا نعود عاد يتكلموا على مستوى ما تعرفون يا ثم الناس ما يقدر يعرف. خارج من العلم اللي يجي قال للناس ما توسعها يكسر يت الناس ما يقدر يفهمهم. والله يصعب عليه على الأقل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض ذلك. قال إن الشريعة إن الحلال وإن الحرام. أيوة خالق بين هاي تحرر فيها الناس كاملة. بهالواضح. قال يا غير وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. معناها اللي قد يعرفهم الله قلة من عباد الله. اللهم اجعلنا الخالق من الناس يعرف من الشريعة على الواضح. الزنا حرام، الكذب حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، الزنا حرام، شهادة الزور حرام ونحو ذلك. يا غير انت لو تدخل به في التفاصيل يماصي عليك يتخلط السلوك الشريعة براسه. مات لا يعرف كيف يعرف ليش ويعود لابد داره من يرتد إلى العلماء المهندسين حتى كما أن المرض إذا تعقد يلوذ للمختصين أكبر دكتور في العالم يكحل مشكلة المرض. مات يعود على مستوى الأطباء الدولي خارج من الأدوية خارج من الأمراض لكل طبيب يعمل ممرض دولي يجب يعطيك حبيبات ودق. يا غير خالق تطور في المرض لا بد من يتم يطور فيه على حسب اكبر دكتور واكبر تخصص. كذلك الشريعة فيها الواضح اللي قادر الناس تتفق معاه وفيها امور تحتاج الى مستوى من الفهم كانوا يسقم لك ايدي. مرة رجوك اني تخسر تصلح انت قاع ولانك اورليه ومرة زاد ايال خريف شقاع تمشي تطور بيها بين اورليهات تعقب تجبر اصلاحها اللي عند التالي منه. وفيهم اللي شقاع لا يعالج هالك وهو النور اللي ينكتها قاع ويشلع ليش من مسامينها بارك الله. خارج ما اللي من العلماء يجي قاع انت طارح لي مشكلة من الشريعة ربما قاع يخلط عليك ذا عندك ولا يعطيك شي بل اورليشة خامر ذا فهمتوه. هذا كانوا يقرب لكم معنا. شوفوا ذا اللي نقول لكم اللي ندور نتعودوا فاهمينه. قالوا على أن تحب في الله وترضى لله معناها ترضى بقضاء الله. قالوا العلماء أن الرضا بقضاء الله على الشكلين خالف شي ما ترضى به وخالف شي واجب عليك ترضى به وهم متخلطين سلوكهم تقريبا. أنك ترضى بقضاء الله معناها أنك ترضى بالكفر لكن إن ترضى بالكفر تعود عصيد. وإن ترضى بأنك زاني تقول ها أنا اللي أكتب علي مولانا الزنا وراضي به تقول عصيت ربك. الله أكبر. هو مولانا هو الذي قضى الزنا يا غار لا يجوز لك أن ترضى بالزنا مع أنه قضاء الله. أنت ترضى بقضاء الله ولكن ترضى بالقضاء ولا ترضى بالمقضي. راضي عن مولانا فإنه ذاك العدل فيك الله هو العدالة هو المتعدل. يا غير ما ترضى أنت عن نفسك أنك تعصي الملك. ما نعرف كانكم يفهمتوا. الرضا بالقضاء شيء والرضا بالمقضي شيء آخر. كون انك عارف ان مولانا هو اللي معدل لك ما تنفقع لمولانا. ترضى عن مولانا وتعرف ان مولانا معدل لك لا لحكمة ولا لمصلحة الله وانه ما هو معدل شرطاعتك. يا غير كون انك ترضى بقضاء اللي محالي فيك ما ترضى به وليالك اللي يطيح ليك الحمى تقول له يا مولانا عارفين يا مولانا اصرف عنا المكارم انت الاعتراضي بها تقول يا ربي حامدك وتملى صنبل عندك من البلاء. لا انت ما لك راضي بهذا المعدل لك انت راضي بانه هو ما يفعل بعبده الا خيرا. هذا من شيء راضي به. يا غير ما اللي تسأله انه يلطف بك ويرحم بك يرفع عنك لانك ما عندك شيء. بارك الله. اذا راضي عنه هو مع انك راضي بالقضاء لانه هو قضى عليك هذا وقدره. يا غير ما ترضى بذلك اللي مكروه عندك بل تسأله ان يصرفه عنك. اذا هما بيناتهم التقاء قطع متجاورات. يا غير بينهما برزخ. ما نعرف كانكم اللي فهمتوا. ايه ما شاء الله حتوا افجريش هذه العاد حق. اذا ترضى بالقضاء من جهة القاضي الذي قضاه وهو سبحانه ولكن ما ترضى بالمقضي اذا كان سوءا. يا عادم حالي ما ترضى به. يا عاد الصلاة اللي قضى عليك الايمان والطاعة والتوفيق والشي متعدد ترضى عن القضاء والمقضي. راضي عن مولانا لانه قضاه عليك وراضي بان عدل لك به اللي موافق ذاك اللي يبقي مولانا. فهمتوا قد يجتمعان وقد يفترقان تعود راضي من بليده ومن فيع من بليده خلاص. حتى ظاهر لي امي لك شريته اللي هون ما وفاه لي عايد متقارب حتى قاعد فين بيناته دقيق. انت ارضى بالقضاء لكونه قضى الله ولا تكره شيئا فعله الله بك. الحمد لله على كل حال. وليالك قالوا العلماء علم نفسنا نتزوج بتسع ليات. الله اكبر بتسع ليات وتجيه الناس وتعطيه ياس من هدايا والماء لعل يعودوا الاولاد فيهم حد مخسور اخبار. وبما ان الاولاد ولا قارب يبقوا الانسان اللي يكثر مال يعود ماشيين عنهم الى مات كانهم يورثوه. الله اكبر ايش على مولانا الانبياء ما يورثوا قاع. الله اكبر لكن فرضيك الطريق لعل يعود حد في قلبه رغبه والله يجد يزين للشيطان انه له يورث ان قالوا هو وقع عليه ورثونا حياته وموتهم ما ينافعتك في الطرنش. يكتن فرضيك المبدية لعل قاع تجيني كده. كذلك قال مولانا عنكم يا نساء النبي ما واجب علي قاع يعدل بيناتكم. نبي سلم عليك ما واجب علي يعدل بين زوجاته. اذا جاء الوحدة وبيت معاها 10 ليالي والاخرى قاع ما جاها ما ينكتب عليه سبه. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لو أمر مولانا يعدل بيناتهم لا حاججته بعض نسائه وتمرم عليه الوحدة وتقول شنو معنى فلانة تعطيها ليتين وأنا تعطيه ليلة واحدة ارتفع عنه ذاك لأنهم هين ينفقعوا لي لا يدخلوا ويجل. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تحب الله ورسوله ولا تصبح الوحدة من فقعة تدخل ويجل قاع انقفل الباب حفظا للإيمان والعقيد. عاد الدين مغفورين عنه ركه وراس المحالية في العقيدة قاع. احنا زي سنة نقدو واحد ماشي تكينا بعد الاحد جاي سنة نتزوج من اليهودية والنصرانية. جاي سنة مع ان بعض العلماء قالوا ان حد من نتزوج من اليهودية والنصرانية يالطو ما يقرأ القنوت الذين يقرأ القنوت لا يتم يقول مع الصباح وانا ترك من يكفر بك لا ان قالوا وخلص النصرانية اللي عندك هون مقفة. شوفوا موريتاني تفهم من الشرع على القنوت ما حد يتكلم في اللغة الاخرى لا فيكم اللي فاهموا لباب يعني قاعد يقص ولا تركم اي فرعان سادمتين واحد متزوج بيهودي نصراني قال يا اخوي القنوت ما خلى عليك شيء المرية العمدة كلها عماد مرقت الرقبة لأنك انت كل الصبح هي تظهر تقول ولا تركم اي فرعان بكم صلاة الصبح ولو جاي تتقدم اي وتجي ابدا ما خلطك عليك شيء. قال بعض العلماء انها تدخل شبهة في العصمة إن لقى يقرأ القنوت ومعلم الزواج الكافرة إن تركوا من يفرض كم حالي الله أكبر يفهمتوه. طيب هذا قاعد قلت لكم بأخبارات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جايز للزواج باليهود ولا النصراني. قالوا لماذا؟ قالوا عصموا مولانا من ذاك حتى قالوا العلماء من رقع كان بيح يتزوج باليهود والنصراني وقال الله ما جايز كان جايزا للمسلمين يهاروا وما جايزا. قالوا واحدة يسألوا بعد يغار عصموا ولانا منها ما يقدر يعدل. قالوا مالوا قالوا به لن يتزوج منهم لا هي تصبح كافرين. قال لهم المؤمنين الله أكبر من مولانا أكبر عنده المؤمنين اللي دين فوق نصراني بارك الله ما عاد أم المؤمنين ما يقدر عود حد متربى على من الأولياء والصالحين وهو كافر شاهد مولانا وشاهد رسوله وبعدين قال لهم المؤمنين اقفل مولانا يا ركور لعل قاع ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. انفل قال انقفل ورك وراس من شوري ديني قاع لعل تكثر قطرة. والله ما كن فاهمينه. قالوا ان يرضى بقضاء الله وان يحب في الله ويبغض في الله اذا الذي يبقي مولانا تتقيه. وقالوا العلماء رواية وهذا ما قلت لكم في التفسير ان شاء الله هنا خلطوكم عشي من الاخضري وتعودوا عطوا اخضريين دورنا عقبوا نشوفيكم شراء صفريين واحمريين للوان الاخرى لعل يبقى الشي ان شاء الله. اللهم امين. اللهم قالوا على ان المخلوق مارت ان مولانا عاد يبقيه إلين يشعله ويبقي ذا يبقي مولانا إلين يعود هواك معناه هذا اللي تبقي متوافق مع ذا يبقي مولانا اتأكد على مولانا لو كان ما يحبك ما جعلك تحب محبوبه. ولذلك قال لهم قل إن كنتم تحبون الله اللي منكم مدعي انه يبقي الله زمارة فاتبعوني عودوا بقوني وامشوا على واطياتي لان ياكم واللي يولد لكم يحببكم الله. اللي تصبحوا تقاطعوا حد يبقي مولانا يعود يبقيه يتم هو يبقي للي يبقي مولانا ولي تم لا يسقط على مرضات مولانا يحدى للي يبقي مولانا ويبقي للي يبقي مولانا يعقب يرق يقول مولانا إيه عبدي يبقي للي نبقي اراني انا اتبقي هو جل وعلا. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ ولذلك اشعلها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طعم الايمان من رضي بالله ربا لا طعم الايمان. شوفوا ما قال لا طعم الايمان من شهد ان لا اله الا الله تشهد ان لا اله الا الله والايمان ما فقد على قلبك. معناها ما فتريت طعمه مسخ مسخ ما يجري على كتري يا غير عنده منين تتقدم حتى فيه تعقر تجبر طعمته لانك كنت مريض بك الذنوب. والانسان اللي تعطي الشعلي في الحمى والمرض يصبح ما تريش مر طعمه السكر يا غالب باش مر عنه المرض يرجع مزاجه ويجبر الطعمه. يريد تقل عليك الذنوب وتكثر عليك الطاعات تجبر التجبر طعم الايمان في قلبك تصبح حد لا قطعك عظم عظم ما ترجع عندي مولا. ولذلك عبر الحديث ذاق طعم الايمان. شوفوا ما قال ذاق طعم الايمان من قال اشهد قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله. ولذلك عبرك رضيت بالله ربا وبالاسلام تسمع لنا وحس اشهد ان لا اله الا الله تقول رضيت بالله ربا ما تقول اشهد ان لا اله الا الله وان ربي الله تقول رضيت. يا مولانا انا تخطيت مرحله اشهد وعدته مقام رضيت. ولذلك مولانا اذا يتكلمنا في نهايه الدين قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وخالف شمر نقول لكم ما رضيت لكم الاسلام انا راضي لكم الذي قلت لكم. اللي منكم يبقي يرضيني يقبل واطيات النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل القران واللي منكم ما كلا ما لله نرضى عنه به اللي هو ما هو راضي الراضي الوالي هو ما هو متوافق معي. والله ما فهمتوه لا المعنى. ورضيت لكم الاسلام دينا انا راضي لكم بالاسلام ماني راضي لكم ديانة اخرى. ولذلك عاد المؤمن إيه يا رب راضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا راضينا اللي رضيت لنا ما انا معارضي اللهم اجعلنا منه. واسمعت الرضا بالقضاء والحد يرضى باللي يرضى يرضى المولانا ويحب المولانا ولكن اللي قال مولانا يمد له الرغبه. اللهم رب الله اللي يبقي مولانا يبقي هو تو وهي اللي قال مولانا قالوا على ان الحد كامل تو معايا ان شاء الله انك يدعو تختار تعرف الناس اللي ينفع مولانا بها القلوب وينفع بها الجوارح. اللهم امين. وينفع مولانا بعلمها وينفع مولانا بتذكرتها انها لابد من توخل في تكوين وعدلها تكوين يعني تحصل فيها على قال مولانا للصحابة بهم اللي تابع لهم الأمة الصحابة رقل عنهم مولانا هم الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والناس أخرى ما سماها قال إنها اتبعهم وتوه إن الإمامة في الوفات وثلاثة من لا التابعين معناها لتحسك دح الإسلام وثلاثة من حدا لا يكرط لا يكرط الكراطة الإسلام انت كالكم. ولذلك أشعار اللي جاي من وراهم كامل من عند مالك والشافعي وأحمد وجميع المجاهدين وجميع الأولياء وجميع الصالحين ما فيهم واحد يقدر يقب رقبتهم على الصحابة بهم اللي كامري جاي من فوقهم باش مباش عليهم اتبعوا ثم كان لكم تتبعوا تو ما نعرف كيفهم اللي فهمتوه والذين اتبعوا تابع قالوا ايه قالوا مولاي تلهي مور الصحابة قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان الله. حبب ما هنكم ولكن الله جعلكم مؤمنين حبب عاد القضية في القلب عاد الإيمان بحلوف قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق إن مخلوق ما حد ما فات عاد نافرة نافرة نفسه ما يبقى المعصية يشوفها تطرس من نطفه ولي يسمع بشي ما يرضي مولانا يثقل انك يمين تخلي لك نيك الرواية تعود الكلمة منك يمين يقول مخلوق اتقى مولانا تدخله. ود عادي أثر في القلوب ولذلك أتنى بلها أولئك هم الراشدون. عبر كن قال لهم الخلفاء الراشدين بيعاد الخلفاء الراشدين جنة مسلمة يوقع تحتهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين رعاهم من الناس اخرين الا يكون الراشدين بسنتهم كي سنتي انا واتبعهم كي اتباعي اما الناس اخرين مكفر بهم لا ما انا عرفتاكم اللي فهمتوا اولئك هم الراشدون معطية لذيك المدة اللي عاتبها نيس على المعصية حد ما يبغض المولانا ويكره المولانا ويبقي دين مولانا ويتأثر ان يمتص ونعقر ما يعود راشد فر ولا ينفع مولانا به القلوب ونفع يمشي في المخ الله يجعلنا من الراشد ولذلك تلى به القرآن أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمته فضلا ونعمة معناها ان قليلي نهلها قليلي في الأرض حاجة ما فهمتوا يا المعنى فهمتوا تعالوا نتخطاوها قالوا ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر قالوا العلماء ملاحظات غريبة شوفوا قالوا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه ما حد ما زال موجود في الارض ما يجي مولانا عذاب عام ما يجي مولانا زلزال يدمر قرية كاملة يكون تعودي في القرية ما تلفي اتقوا الله يومك عارف على الدشرة اللي انت فيها ما تلفي احد يغير المنكر اسري لا تحن الصم قالوا المولان ترى له يدمر قرية يسل منها الناس المتعدد إما يقبل أرواحهم وإما يسجن بي عليهم الأسفاء والله يمشي بغايفهم ديارة تنبض الدشرة وراء بيهم اللي كان مولانا مقوم بيهم سفينة الدشرة ويعود لأي شيء عذاب يسلهم هما منهم وينصب عليهم العذاب ما عنده شطاب هذا مقبول من ايش مقبول من عدة مسائل شوفوا قال عن الصحابة قائدهم منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وفارقين بيش من جنرالات الدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وخالد سيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله ولا شيء من مد قال مولانا عنها رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه انهم الساعة القبوا عهدوا مع مولانا ما فيهم ما حد قد طرد الله يجعلنا الصادق ويحشرنا في زمرة الصديق قام يتقدم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فغزوت تبوك معناها غزوت بيعة الرضوان الله لا يعدل فيها صلح الحديبي وقيم بهم ماشي وتمون هشات ومشي من الاخبار ان عثمان بن عفان اعلن وراه وانقتل مشي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مهمة شور مكته ودخل بينات الكفار يعدل مهمة مرسول بها تمون هشاتهم شائعات وخبر ليقضي الله امره جاءهم الخبر عن عثمان راهم مقتلوه الكفار قبض ونادى على الصحابة قال لهم بايعوني على الموت كلكم اعلن يموت حالا يقيم ماشي ويدخل معركة مع مكة ساعة العدل عدل لانه اعلنته ويقول يا رشاح حد موك حد عادوا الصحابة يساوقوا كل هيدي هيدو هيدو والله مستعد والله مستعد تو بعد حضر قالكم حضر قالكم مهاوي للموت في سبيل الله درجوا الواحد انا بعد ما في التيجي وانا بعد مشيت عن شاسر انا عرفت عن صايد وانا بعد مشيت عن المرأة كذا ما معاها حد واحدة الله يلطف صحابة صحابة تموا ماشيين هم رد عادي انهم عادي بيعونهم لا يموتوا كاملين ما يرجع منهم عين تطرف هم علي الساب قول هسبقني انا سبقني انا هذا اللي نعدلوا احنا في القصرات والاسعافات يعدلون هم للموت في سبيل الله بيهماش بيهم اللي كلهم تاري الموت في سبيل الله لا قطع ملي ماء وعاد تاري يشبر براد من لي ماء هو اللي يجري عن واتري عادوا يسابوا بايعوه لك من الصحابة كاملة لينشر قرآن اعلن مولانا نظر اليهم نظرة رضا عادوا كاملين قالهم اهل رضا مولانا عاد قالها باعة الرضواني بيعة رضا مولانا حتى انه من شدة رضا مولانا حتى انه يذكر الصدر القاعد يتعطى الصدر ما يبيع الناس مبركك يا صدري اللي يرضى مولانا وتذكر الصدري. عاد عبد الله بن عمر ورياك إن يسافر هي حبيب صدري يبرك يصلي تحت ركعات ويعطي شجاعة تحت هاي الصدري اللي ذكرها مولانا في حالة الرضا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال مولانا وإن نظرت إلى قلوبهم ما أنا علام الغيوب لهم ما فيهم أحد مستهرش من راسه عن مولانا. قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وقام الخير يصب عليهم دم. محل الصوت شاهد شو علم المشركين. علم المشركين علم مثل ما راه وبايعها أصحابه. وقالوا هذا المخلوق ان يصدق مع مولانا تقول الناس اتخايفة منه. ما شفت وقتك ركارض ما تدخل على الاجنبيات ما تكشفوا ولا تلبت زقبات على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة المرأين تفطن لك تدير على حنك هقاع ماهي فاضح. انت تعود هي تعود شيبانية تعقل على خلاك تمك يا غير يدير مولانا في قلبها لنا رائح ياكم دماء. وانت مالك امام انت قاعد شكم تصلي في الوقت يا غير ذيك السنة ما تدير منها حولامة من حلامات اللي بسلم على شلك. ما دار لك مولانا مهابة في السيارة ومبوطر وقاعد لا بقيت تحمدها المولانا ومشي القدام ولا بقيت تنكث العهد على مولانا ومن كذب انما يكون على نفسه. ما تتوافق مع السنة ويعطيك مولانا بصيرة ما افطنت على انك يا الكرية راعي فيها قدام قاعد في الدنيا ما يبحاني انا. حتى وركني نعود وهي متضايقين وجوار وقال يفصل بيناتهم وهوال ما حد سني. قال يا اخوان انت مجنون هذا هو يا اخوان الدايق معه وهم يخرصوا هو انه هو ما يقدر عضال هذا له شيخ ما هو ويخرصوا شيخ الكرات ويقولوا طيب هذا سب. وهو مولانا قارح عنه احترام ودار الاحترام اللي ياكل مخلوق له ولي العود راكم لقى السجارة ويلحق الوقت بويا صلي بينا يا اخوان رحيتك ذيك اختاروا صلي وراها وده الكرات ما يحوزوا عليه التصياف ونتراوي هما واحدة منهم سكينة مثقلة والله متخمة تقول لك فلان اطلب لي مولا ونشوفك تحرك فمك بذكر مولا فلان اتساني من صالح الدعاء والأولى ياك اللي حرك فم وبلغنا والهول يرقص مستقبل ومقافي لا ينخرص تقول تفو هذا ما فيه قمنا قاع هذا عظم ما ينكسر هذا ما ينزل السنة هذا اللي ممكن بعقله واضح كالسماء فوقنا وينعتونا مولانا اياك ليزدادوا ايمانا مع ايماني ياكين. قال له يا عبدي ما تصد شوري ما درتها قبولا وعزا وفضلا. الصحابة عندهم ينعدوا ذي البيعة ذي البيعة اللي هي بات وهي مكة ويرتعدوا من خالعين بلاغهم ان الصحابة لما الجيش مع النبي سلامة بايعوا كامل ولا يحطم عليهم مكة وباتوا وقد يرد ولاك عاي تأييد من مولانا اللي صدقهما مع مولانا وعلينا ما في قلوبهم انهم صادقين بس الرعب هك عدوا الكفار يتراعدوا قاع. لا اله الا الله. وليالك اني نارك يخلق مهرجان انتوا تختاروا تعرفوا ان موريتاني هاي اللي اعملها طيبة اني يخلق مهرجان ويجمعوا له العلماء العلماء وليما لما فيهم محدين بطبولهم قالوا وني يخلق استقبال يجيبوا طبول إن شو مهرجان حاضرين لأئمتنا وعلمائنا وفضلائنا وكلهم عدل كذا اللي تنقال فيه كلمة فين عندكم دور يقوم التصفاق خوز انت عليهم من قريب يقول الله أكبر ما تقول الله أكبر ما ترى لقاع العالم يجفل هو الأول العالم الكار وقال الله وقال رسوله قال العلماء أولك غرص رزورت إياك إلا الخير خط يا أبراد من اللي كبر أخبار وشل إنين تصفق يا ضحك ويتمونك ولين تقول الله أكبر ينخلعوا كامل ما يذكر مولانا ما خلعوا ما تقول الله أكبر ما يبقى لك ما كذا لأن داير مولانا فيك صوت اسم المليك ما يذكر ما يبقى للكون في حال لأنك ذكرت المليك الأعلى سبحانه. والله ما فهمتوه باتوا في المكة ما ربدوا بهم الخلعة تم ما هم عالمين مشين يعدل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح عاد المشركين يمشوا واحدين يصطلحهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعدل معاهم الصلح محل الشاهد وتم النبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على الصحابة وقال لهم أنا جاني خبر من مولانا على ان عدنا هنا رسول امه هم قاتلنا قيس مكة. ابقى عمر بن الخطاب يتواكل ما هو قاعد يتحمل. عمر شديده مولاه الا يبقي النهار اللي يتقابل مع عداء الله يبقي برد فيه ملاخرك. عمر لا يختار يخبط حد في سبيل الله، يختار يشيل مولانا راضي عنه توخس عليه ثمرته. يا جال ابو بكر وخرجت باطق القبائل ماني جاي لها لكم نارك. المهم حل الشاهد رشعوا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بيهم القرآن الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم إني رشعوا إيش القرآن يعلق على القضية. قال لهم وهو الذي كف أيديهم عنكم، هما كانوا متحدين عليكم كفار وطاغي وأيديكم عنهم بباطن مكة باتل بينكم عنهم وسوي تخافوا معهم. يا غار قال حلت أنا بينكم عنهم ورديتهم عنكم وتري اشرح لنا السبب. قالنا يا عبادي انا علام الغيوب. ومكة قال لهم الساعة فيها واحدة من المسلمين من الصحابة يا غير محبوسين ويعذبوا الليل والنهار وفيهم المغفور عليه دار واللي فيهم اللي فنبا وفيهم اللي مسيكين مكره مفرصي ولو اني خليت بينكم عاهم كينكم بايعتوا على الموت دور ترمدوا يك الدنيا كاملة ودور ينطفقوا واحدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.